بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ويجوز المسح، ويجوز للمقيم يوما وليلة. يعني شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مدة المسح على الخفين، يعني لا بأس أن نكتب الآن مطلب في بيان مدة المسح على الخفين. ويجوز للمقيم يوما وليلة، يعني ويجوز المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليها. هذا الحديث كما قال الشيخ الزيلعي رحمه الله رواه الإمام مسلم عن شريح أو شريح بن هاني، عن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا جدا، وهي فعل السيدة عائشة رضي الله عنها، فعل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت، وكانت هي مقصد العلماء. السيدة عائشة كانت مقصد العلماء ومقصد طلاب العلم، يقصدونها ويسألونها. فلما سألوها عن أمر لا خبرة لها فيه، لم تستنكف عن قولها لا أدري، أرشدت إلى من هو أعلم منها. وهذا ما يحتاجه، ما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم أو العالم. هذا خلق عظيم ينبغي أن لا يغيب عن ذهن طالب العلم، هو أن يرشد دائما إلى من هو أعلم منه، لا سيما في الفتية أو في الفتوى. نعم، وقد ورد أن الصحابة الكرام كانوا يتدافعون الفتوى. نعم، فإذا هذا الحديث أصله في صحيح الإمام مسلم. قال: وابتداؤها، أي ابتداء مدة المسح، يعني متى تبدأ مدة المسح اليوم والليلة، متى تبدأ؟ هل من بعد لبس الخفين، أم من بعد المسحة الأولى، أم من بعد من وقت الحداث؟ قال: وفي أقوال متعددة، هذه كلها أقوال. فقال الشيخ رحمه الله: وابتداؤها عقيب الحدث، بمجرد ما أنا توضأت ولبست الخفين وأحدثت، خرج مني ريح أو بول أو خرج مني دم أو قيح، الآن بدأت مدة المسح. لما؟ قال: لأن الخف مانع سراية الحدث. أيوة، الخف لأنه يمنع. إيش يعني مانع سراية الحدث؟ يعني يمنع وصول الحدث إلى الرجل، يمنع وصول الحدث إلى الرجل. والمانع لا يكون مانعا، أو المانع إنما يكون مانعا عند وجود الممنوع. المانع لا يثبت منعه، لا يعمل إلا عند وجود الممنوع فيعمل المانع. لذلك الشيخ رحمه الله قال: فتعتبر المدة من وقت المنع، يعني وقت المنع يعمل هذا الخف، لأن الخف هو مانع سراية الحدث. الآن عندما خرج الدم بدأ الحدث، بدأ الحدث بالانتشار، فلما يأتي هذا الحدث ليصل إلى القدمين يجد الخف، فالخف يمنع وصول الحدث إلى القدمين، وهذا الخوف فيه قوة، هذا الخوف فيه قوة، تستمر قوة المنع، تستمر قوة المنع 24 ساعة يوما وليلة، يستطيع أن يمنع وبعد ذلك ينهار هذا المانع يوما وليلة، إذا كان الماسح مقيما أو إذا كان مسافرا تستمر قوة هذا المانع، يصمد يعني إن صح التعبير يصمد في وجه هذا الحدث 3 أيام ولياليها إن كان مسافرا، وبعد ذلك ينهار هذا المانع، لا يستطيع أن يصمد أكثر من 3 أيام ولياليها للمسافر أو أكثر من يوم وليلة للمقيم. طبعا كما قلت في ذلك الكلام هناك من قال أن المدة تبدأ من وقت اللمس، وهناك من قال أن المدة تبدأ من وقت المسح، المعتمد عندنا أنه تبدأ المدة من وقت الحدث. ثم بعد ذلك بين محل المسح، المحل الذي نمسح عليه، فقال والمسح على ظاهرهما، ظاهر الخفين، خطوطا بالأصابع. المسح لزوما أو وجوبا لا يكون إلا على ظاهر الخفين خطوطا، هذه السنة، السنة أن تكون خطوطا بالأصابع. إذن السنة أن يكون المسح خطوطا بالأصابع، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق، يعني والسنة كذلك أن يبدأ المسح من قبل الأصابع إلى الساق، وكذلك السنة أن يفرج أصابعه. نعم، لذلك قال الفقهاء ولو مسح عرضا جاز، لو مسح عرضا جاز، لو مسح بأي طريقة حصل المسح على ظاهر الخفين صح المسح، ولكن في عندنا الواجب الفرض أن يمسح على ظاهر الخف، السنة أن يكون خطوطا بالأصابع، والسنة أن يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق. نعم، طبعا قالوا كذلك الأحسن أن يضع الكفة مع الأصابع، الكف الأحسن أن يضع الكف مع الأصابع، وبعضهم قال يجعل الأصابع على ظاهر الكف، على ظاهر الخف بشكل زاوي. قال حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع، أصابع القدمين إلى أعلاهما، إلى أعلى القدم، إلى أعلى الخفين مسحة واحدة، وكأني، يقول المغيرة رضي الله عنه، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطوطا بالأصابع. هذا الحديث قال عنه الزيلعي رحمه الله غريب، يعني هذا اللفظ لم يعثر عليه الزيلعي رحمه الله، ولكن قال يقرب من هذا اللفظ ما رواه ابن شيبة في مصنفه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أثر أصابع رسول الله أو إلى أصابع، إلى حقيقة الأصابع، حتى أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. إذن هذا اللفظ الذي رواه ابن أبي شيبة ونحوه كذلك عند ابن ماجة وعند الطبراني كذلك نحوه، ولكن من حديث جابر لا من حديث المغيرة، هو الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي ذكره الشيخ المرغناني رحمه الله قال عنه الشيخ الزيلعي غريب بهذا اللفظ. ثم قال ثم المسح على الظاهر حتم يعني واجب حتى لا يجوز على باطن الخصف وعقيده وساقه يعني ما الكلام حتى لا يجوز الاقتصار لابد من تقييد هذه العبارة حتى لا يجوز الاقتصار في المسح على باطن الخصف وعقيده وساقه نعم أما لو مسح مع ظاهر الخصف باطن الخوف وعقبه وساقه ما في مانع أما الاقتصار على باطن الخوف وعقب الخوف هذا لا يصح كأنه لم يمسح ليه لما لا يصح الاقتصار على ذلك قال لأنه يعني لأن المسح على الخوفين معدول به عن القياس عدل يعني القياس خلاف ذلك القياس يعني القياس يعني أن يكون المسح إلى اللهم صل على سيدنا رسول الله القياس الذي عندنا غسل عندنا غسل يزيل النجاسة غسل يزيل النجاسة القياس ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها إذن عندنا مسح لا يزيل النجاسة وعندنا غسل يزيل النجاسة فالقياس ألا يقوم ألا يقيم ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيل النجاسة هذا القياس نعم فإذا المسح على الخفين معدول به عن القياس لذلك قال فيراعى فيه يعني المسح جميع ما ورد به الشرع يعني لا نزيد ولا ننقص نعم لذلك سيدنا علي رضي الله عنه روي عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره يعني من أعلى وذلك لأن الخص يلاقي الأرض بما عليها من نجاسات وأقذار وغير ذلك بباطنه لا بظاهره فظاهره غالبا يكون عليه قليل من الغبار وظاهره غالبا يكون نظيفا فلو كان الدين بالرأي لكان مسح المكان المتوهم وجود النجاسة عليه أولى من المسح المكان المتيقن عدم وجود النجاسة عليه لذلك الواجب الاقتصار على ما ورد بالشرع قال والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل البداءة من رؤوس الأصابع مستحب قياسا على الأصل الأصل وغسل القدمين بالماء فكما أن السنة أنا إذا توضأت أبدأ بغسل القدمين من رؤوس الأصابع كذلك المسح على الخفين وهو بدل عن الغسل غسل القدمين أبدأ من رؤوس الأصابع ولكن لو بدأ من الساق مثلا أو مسح عرضا ما هو الحكم بجانب ولكنه خالف السنة قال وفرض ذلك يعني فرض المسح الخوف مقدار 3 أصابع من أصابع اليد يعني من أصغر أصابع اليد هذا في شرح الكنز قيد قال من أصغر أصابع الكنز من أصغر أصابع اليد وكذلك الشيخ الشرنبلالي رحمه الله في نور الإيضاح قيد قال مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد نعم وهنا قال الفقهاء لو ابتل لو أنه لم يمسح ابتل ظاهر الخف ظاهر الخف ابتل بمقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد أو مسح بخرقة أو صب الماء صبا ما الحكم جاز ونص على ذلك الشيخ الشرنبلالي في مراقي الفلاحين وقال الكرخي رحمه الله تعالى من أصابع الرجل يعني فرض المسح مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل، والأول يعني أن يكون المقدار بمقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد أصح اعتبارا لآلة المسح، اعتبارا لآلة المسح، لأن المسح كما نص على ذلك الفقهاء المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل. المسح لما قلنا نحن الأصح الأول أصح اللي هو تحديد المقدار الممسوح بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، قال اعتبارا لآلة المسح. معنى ذلك أن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، فتعتبر الآلة كما في الرأس، يعني كما أننا اعتبرنا كذلك ربع الرأس في مسح الرأس لما قلنا أن الباء للإلصاق، وإذا وضعنا اليد على الرأس نعم فإنها تشمل ربع الرأس. قال ولا يجوز المسح على خفص فيه خرق كبير يدين، يعني يظهر منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل، قدر 3 أصابع. كذلك الشيخ الشرمبولاني في مراقب الفلاح قيد هنا أو في نور إيضاح قال 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يقيم منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل، فإن كان أقل من ذلك جاز، فإن كان الخرق أقل من 3 أصابع من أصابع أصغر أصابع الرجل جاز المسح. وقال الزفر والشافعي رحمهم الله لا يجوز وإن قل، لا يجوز المسح على الخفين إن كان فيه خرق وإن كان الخرق قليلا، لأنه لما وجب غسل البادي، يعني الزفر والشافعي قال هذا الذي ظهر من الخرق وجب غسله، يجب أن نغسله، لأنه لما وجب غسل البادي الظاهر من الخرق وجب غسل الباقي. ولنا أن الخفاف لا تخلو يعني عادة عن قليل خرق، عادة لا تخلو عن قليل خرق عادة، فيلحقهم الحرج في النزع، نعم في نزع الخص، وتخلو الخفاف عادة عن الكبير عن الخرق الكبير فلا حرج، يعني إذا كان الخرق كبيرا لا حرج في نزع الخف، وذلك لأن الخفاف يندر يقل وجود فيها الخرق الكبير. هنا والكبير الآن يبين الشيخ مقدار الخرق الكبير، قال والكبير أن ينكشف قدر 3 أصابع من أصابع الرجل أصغرها، قيدها الآن أصابع قدر 3 أصابع من أصابع الرجل أصغرها، يعني من أصغر أصابع الرجل، هنا أصغرها بالجر نعم، وهي بدل من قوله من 3 أصابع نعم، يعني التقدير والكبير أن ينكشف قدر أصغر أصابع أن أصغر 3 أصابع من أصابع الرجل أو أصغر أصابع الرجل هو الصحيح. طيب المقال هو الصحيح، هو الصحيح، احترز بذلك عن قول من قال من أن المعتبر أن المعتبر 3 أصابع من أصابع اليد، وكذلك احترز عن قول من قال المعتبر في الخرق أكبر الأصابع، أكبر الأصابع إن كان الخرق عند أكبرها، وأصغرها عند إن كان الخرق عند أصغرها. ولكن هذا الكلام القول الثاني تحييد الخرق بكونه أصغر الأصابع عند أصغرها وأكبر والخرق عند ثلاث أصابع من أكبرها إن كان عند أكبرها. لو كان الخرق مثلا في أسفل الخوف ليس فوق الأصابع ما هو الحكم؟ فلذلك الصحيح كما قال الشيخ أن ينكشف قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. قال لأن الأصل وهو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام يعني الأكثر مقام الكل. هنا مقام بالضم. أما لو قال فأقام بالفتح قال فأقام مقاما أو يقوم مقاما. هنا بالمبني المجهول فيقام مقام فيقام الأكثر يعني مقام الكل. واعتبار الأصغر للاحتياط بما اعتبرنا ما قال أن الأكثر ثلاث أصابع هي الأكثر. طب لما اعتبرتم الأصغر ولم تعتبروا الأكبر؟ قال واعتبار الأصغر للاحتياط. إيه نعم الله. قال ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي. يعني لو كان الخرق هو عبارة عن شق مشقوق الخف شق يعني. وهذا الشق يدخل منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم ولكن أثناء المشي لا ينفرج الشق ولا يظهر القدم منه أو يظهر من القدم ولكن مقدار يسير. قال لا اعتبار لهذا الشق الذي حصل في هذا الخف. هنا كذلك عندنا مسألة أن الخرق إن ظهر على الأصابع إن كان الخرق موجود عند الأصابع فما هو المعتبر؟ قال المعتبر ذات الأصابع. فإن كان الخرق موجودا عند الإبهام مثلا مع جاره قال لا يضر لأن الذي يضر هو ثلاث أصابع الإبهام والأصابع اللذان بجانبه. ولكن ظهر الإبهام مع أصبع الذي بجانبه لا يضر فكان أصبعين. نعم. وإن بلغ قدر ثلاث أصابع هي أصغر أصابع الرجل. إذن إن ظهر الخرق على الأصابع اعتبرت ذات الأصابع. نعم. قال ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة. يعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الخرق في خف واحد. لو كان في عندنا خف نعم فيه خروق موزعة منتشرة نعم في كل خف فيه خروق منتشرة هل نجمع خروق الخفين فتكون فيكون المانع مقدار إذا حصل مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم تكون مانع عن المسح؟ قال لا المعتبر الخروق الموجودة في كل خف على حدة. قال ولا يجمع في خفين لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر. يعني على فرض لو أن إنسانا عنده خفان خف مهترئ وخف غير مهترئ فيستطيع أن يخلع الخف المهترئ ويلبس نعلا ويتابع سفره بالخف الغير المهترئ. فالخف الغير المهترئ صالح لقطع السفر وصالح لأن يمضي به وأن يمشي به وأن يقطع به مسافات. إذن فكل خرق معتبر في كل خف عفوا خف معتبر على حدة بالنسبة للخروق التي تمنع المسح. قال ولا يجمع في خفين لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر. قال بخلاف النجاسة المتفرقة. أيوة، يعني إذا كان في أحد الخفين نجاسة قليلة وفي الآخر كذلك نجاسة قليلة، ما هو الحكم؟ يجمع بينهما، فإن بلغت هذه النجاسة، فإن بلغت هذه النجاسة مقدار الدرهم وكانت نجاسة مغلظة منع من الصلاة عليه، منع من صحة الصلاة به، لا بد من إزالتها. إن كانت النجاسة أقل من الدرهم جازت الصلاة به. إذا بخلاف النجاسة المتفرقة، ليه؟ قال لأنه يعني صاحب الخف حامل للكل، حامل لكل النجاسة، النجاسة الموجودة على الخف الأيمن والنجاسة الموجودة على الخف الأيسر. لذلك جمعت النجاسة الموجودة على الخفين، فإن بلغت المقدار المانع من صحة الصلاة اعتبر ما في الخفين، وإن لم تبلغ جاز الصلاة. قال بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل. قال وانكشاف العورة نظير النجاسة، وانكشاف العورة نظير النجاسة. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لو أثناء الصلاة، أثناء الصلاة امرأة مثلا انكشفت منها مواضع من عورتها، ظهر شيء من شعرها، ظهر شيء من ساقها، وشيء من ساعدها مثلا، إذا من مواضع متفرقة من عورتها، ما هو الحكم؟ قال تجمع هذه المواضع المنكشفة، تجمع هذه المواضع المنكشفة، فإن بلغت ربع أصغر عضو من الأعضاء المنكشفة، فإن بلغ مقدار هذه المكشوفات بلغ مقدار ربع أصغر عضو من الأعضاء المنكشفة منع من صحة الصلاة. نعم، والسبب في ذلك أن المانع من الصلاة من صحة الصلاة انكشاف عين العورة، انكشاف عين العورة وقد وجد. نعم، وكذلك المانع بالنسبة للنجاسة الموجودة على الخفين المانع حمل النجاسة وقد وجد في الخفين. أما بالنسبة للخفين الماء سبب المنع هو عدم القدرة، سبب المنع للمسح على الخفين هو عدم القدرة على متابعة المشي بالخفين للسفر في مسافة السفر. فإذا وجدت القدرة على قطع السفر لأحد الخفين، لأحد الخفين فلا ينظر إلى عدم القدرة على قطع المسافة بالخف الآخر. إذا العلة تختلف بين الخفين، العلة المانعة من مسح على الخفين بسبب الخرق، والعلة المانعة المسح من صحة الصلاة لوجود النجاسة على الخفين. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. الآن في عندنا سؤال، عندنا الآن سؤال. طيب لما قال الشيخ فيجمع الخرق في خف واحد، ما هو مقدار الخرق الذي يجمع؟ ما هو مقدار الخرق الذي نجمعه مع خرق آخر كي نحدد هذا المقدار المانع؟ قال الشيخ الشعوب بلاوي رحمه الله أغسل المرق الفلاح أقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة. معروف المسلة هي الإبرة الكبيرة العريضة التي يخاط فيها يعني يخاط فيها السجاد. ماذا تسمى عندكم في مصر المسلة؟ ماذا تسمى المسلة عندكم في مصر؟ ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز المسح ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل. أيوة. صورة المسألة كما ذكرها شراح الهداية: رجل توضأ ولبس الخص ثم أجنب، يعني نعم، فأصبح جنوبا، ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال، ماذا يفعل؟ قال: فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح، يعني يخلع خصين، يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح على الخصين، ويتيمم للجنابة. فإن أحدث بعد ذلك، توضأ ولم يجد الماء طبعا للغسل، فإن أحدث ولم يغتسل، فإن أحدث بعد ذلك توضأ ومسح على الخصين. واضح الكلام؟ قال: لحديث صفوان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها إلا عن جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. إذا حدث قال: إلا عن جنابة، يعني ننزع خفافنا بسبب الجنابة. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: ولأن الجنابة، بعد أن ذكر الدليل الشرعي ذكر الدليل العقلي، قال: ولأن الجنابة لا تتكرر عادة، ولأن الجنابة لا تتكرر عادة، فلا حرج في النزع، يعني فلا حاجة في النزع من أجل الاغتسال للجنابة. قال: بخلاف الحدث، لأنه يتكرر، الحدث الأصغر يتكرر، وإذا كان الحدث يتكرر فيكون في نزع الخف حرج. نعم. وما شرع المسح على الخفين إلا لدفع الحرج. ثم قال: وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء، يعني شرع الآن في بيان نواقض المسح على الخفين. كذلك يمكن نضع هنا مبحث أو مطلب في بيان نواقض المسح على الخفين. وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء، لأنه بعض الوضوء، يعني لأن المسح على الخفين بعض الوضوء. قال: وينقضه أيضا نزع الخفص لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع، يعني حيث زال المانع من سريان الحدث. ما هو المانع؟ الخفص، فلما نزعه زال هذا المانع. وكذا نزع أحدهما، وكذا ينقض المسح على، وكذا ينتقض المسح، يعني بنزع أحدهما، أحد الخفين. ليه؟ قال: لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة. هنا إذا الغسل الرجلين وظيفتهما الغسل، فلا يصح المسح، الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة. أما لو كان في وظائف متعددة، فيجوز الجمع بين الغسل والمسح، كما هو الحال بين غسل الوجه ومسح الرأس. غسل الوجه ومسح الرأس، عند غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فجاز المسح ومسح الجمع بين الغسل والمسح لأن الوظائف متعددة. أما لو كانت الوظيفة واحدة لا يصح الجمع. قال: وكذا، يعني ينقض المسح على الخفين مضي المدة لما روينا، يقصد حديث صفوان المتقدم، يعني ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا عن جنابة. قال وإذا تمت المدة، الآن يذكر مسائل، إذا تمت المدة نزع خفين، تمت المدة وهو متوضئ، وهو الآن متوضئ، تمت المدة ماذا يفعل؟ قال نزع خفين. لما؟ طبعا لأن قبل كما قلت في بداية الدرس أن هذان الخفان فيهما قوة المنع، يصمدان في وجه الحدث ويمنعانه لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. بعد انقضاء هذه المدة ينهار هذا المانع. فإذا وإذا تمت المدة نزع خفيه بسبب سريان الحدث برجليه وغسل رجليه. لما قيدت أنا العبد لله إذا تمت المدة قلت وهو متوضئ؟ قال وغسل رجليه. أما لو كان غير متوضئ، تمت المدة وهو غير متوضئ، ماذا يجب عليه؟ ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا. أما لو تمت المدة وهو متوضئ نزع خفيه وغسل رجليه فقط وصلى، وليس عليه إعادة بقية الوضوء. نعم. الله. قال وكذا إذا نزع، يعني وكذا يغسل رجليه فقط، إذا نزع يعني نزع خفيه قبل المدة وهو متوضئ كذلك، القيد هنا ضروري، وكذا يغسل رجليه فقط إذا نزع خفيه قبل المدة وهو متوضئ، هذا تقدير الكلام. لما؟ قال لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما، عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين. قال وحكم النزع، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق. ما هو حكم النزع؟ نقضه، نقض المسح. وحكم النزع يعني نقض المسح على الخفين يثبت بخروج القدم إلى الساق، لأنه أي الساق لا معتبر به في حق المسح، يعني الساق ليس محلا للمسح. فإذا خرج القدم، خرج القدم إلى محل ليس محلا إلى ليس محلا للمسح، ما هو الحكم؟ بطل، ظهر حكم النزع، ظهر حكم النزع وهو نقض المسح. فإذا خرج القدم إلى محل، إلى مكان، إلى جزء من الخف ليس محلا للمسح، قلنا ظهر حكم النزع وهو نقض. لكن هنا الشيخ قال بخروج القدم إلى الساق، الشيخ الشرمبولالي على ما أذكر قيد فقال بخروج أكثر القدم، خروج أكثر القدم. نعم هذا ما أذكره والله أعلم، بخروج أكثر القدم إلى الساق. وتابع ذلك قال أستغفر الله، كذلك الشيخ قال وكذا أكثر القدم هو الصحيح. أيوة يعني وكذا يثبت تقدير كلام، وكذا يثبت حكم النزع وهو نقض المسح بخروج أكثر القدم يعني إلى الساق هو الصحيح. لكن عندنا كأنه روايتان، الرواية الأولى لا يبطل المسح إلا بخروج، إلا لا يبطل المسح إلا بخروج القدم كله إلى الساق، والرواية الثانية بخروج أكثر القدم. قال الشيخ الصحيح أن المسح يبطل بخروج أكثر القدم، قال هو الصحيح. وهذه الرواية، رواية أن خروج أكثر القدم إلى الساق، إلى ساق الخف ينقض المسح، هي رواية، هذا قول أبي يوسف، هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. هنا قال ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل إتمام أو قبل تمام يوم وليلة، مسح 3 أيام ولياليها. الله. قال عملا بإطلاق الحديث، من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل 8 يوم وليلة مسح 3 أيام، يعني أتم مدة مسافر. من مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة المسح، مسح المقيم، أتم مدة مسافر عملا بإطلاق الحديث. أي حديث؟ هو قول هو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث الذي مر الذي ذكره الشيخ المرغناني في بداية البحث، قوله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.